السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: أو غالب من مضمضة وسواك. معناه أن الإنسان إذا ازدرد شيئا من المضمضة غلبة أو شيئا من السواك غلبة فهذا مفطر، معناه يفسد صومه، يفسد صوم الصائم إذا ازدرد شيئا من السواك أو المضمضة. فالمصنف رحمه الله نبه على أنهما لما كانا مطلوبين، يوم المضمضة والسواك لما كانا مطلوبين، نبه المصنف رحمه الله على أن الغالب منهما لا يعفى عنه، فغالب المضمضة وغالب السواك مفطر بالنسبة للصائم. ثم قال: وقضى في الفرض مطلقا، معناه من أفطر في الفرض فإنه يقضي مطلقا. هذا الإطلاق معناه بغض النظر يعني المنفذ، من أي منفذ، بأي مفطر، على أي وجه، على إذا حصل الإفطار في نهار رمضان من أي منفذ، سواء كان المنفذ ضيقا أو واسعا، من أي وجه، سواء كان مكرها أو غير مكره، فإن ذلك مفطر ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه من رمضان. ثم قال: وإن بصب في حلقه نائما، معناها يقضي وإن جاءه شخص وصب في حلقه ماء وهو نائم فإنه يلزمه القضاء والصاب عليه الإثم، الصاب عليه الإثم، ولكن الذي صب في حلقه الماء عليه القضاء. هذه كأنها إشارة إلى أن الإنسان يقضي أيا كان وجه الإفطار، سواء كان نائما وصب في حلقه ماء فإنه يقضي ذلك اليوم، والصاب يأثم. كمجامعة نائمة، كذلك من أتى زوجته وهي نائمة وجامعها فإنه تلزمه القضاء، فإنه يلزمه القضاء والكفارة. واختلفوا هل يكفر عنها، هي لا تلزمها الكفارة قطعا ولكن يلزمها القضاء، ولكن لا كفارة عليها، ولكنهم اختلفوا هل يكفر هو عنها أم لا، والمعتمد أنه يكفر عنها. فالرجل إذا جامع زوجته وهي نائمة تلزمه كفارتان: كفارة عن نفسه أصالة، وكفارة عنها هي على المشهور. ثم قال رحمه الله: وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك. كذلك يلزم القضاء من أكل شاكا في الفجر وأحرى الغروب، معناها من أكل شاكا في غروب الشمس أو شاكا في طلوع الفجر فإنه يلزمه القضاء. الفقهاء يقولون: الشاكان يأثمان، الشاكان يقضيان ويأثمان ولا يكفران، إما اتفاقا وإما على المشهور. فالشاك في غروب الشمس هذا متلبس بالحرمة، معناها بحرمة الأكل حتى يتأكد من الغروب، فإذا أكل شاكا في الغروب فإنه يلزمه القضاء ويأثم اتفاقا ولا يكفر على المشهور. والشاك في طلوع الفجر هذا متلبس بالحل، معناه أنه كان الأكل يحل له حتى يطلع الفجر فيحرم عليه، فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه يقضي ولا يأثم اتفاق ولا يأثم على يقضي على المشهور ولا يكفر اتفاقا. ثم قال: أو طرأ الشك، معناها من أكل متأكدا من الغروب ثم طرأ له الشك بعد ذلك فإنه يلزمه القضاء ما لم يتأكد بعد ذلك من أنه أكل بعد غروب الشمس. ثم قال: ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، معناه ومن لا دليل له، من لا دليل له اقتدى بالمستدل، معناها يقتدي بشخص يعرف الدليل، وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. وإلا احتاط، معناها وإلا بأن لم يجد شخصا يقلده ويتبعه، معناها لم يجد هو لا يعرف الدليل ولم يجد من يتبع مثلا شخصا يعرف الدليل فيتبعه فإنه يحتاط. ما معنى احتاط؟ الاحتياط هنا المقصود به أن يؤخر الفطور ويقدم السحور. من لا دليل له أو لا يعرف الأدلة ولم يجد من يقتدي به فإنه يؤخر الفطور ويقدم السحور احتياطا، إلا المعين. هذا استثناء من قوله وقضى في الفرض مطلقا، معناها يقضي في الفرض مطلقا إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان، معناها إلا النذر المعين. من نذر نذرا معينا كصيام يوم معين معروف ثم حبسه عن ذلك اليوم مرض أو حبستها حب أو حبست المرأة عنه بسبب حيض أو نسيه أصلا فإنه لا يقضيه. حد يسال فيه، حد نذر أن يصوم يوم الخميس فلما صامه مرض ولم يستطع إكماله فأفطر، هذا لا نقول له يلزمك القضاء، لأن المعينات تفوت بفوات وقتها، المعينات تنتهي بانتهاء وقتها، فذلك اليوم الذي نذره وصامه ثم لم يستطع إكماله بسبب مرض، أو لم تستطع هي إكماله بسبب حيض، أو نسي أن يصومه أصلا وانتهى ذلك اليوم، لا يطالب بقضائه، لأن المعينات تفوت بمضي زمنها، المعينات تفوت بمضي زمنها. ثم قال: وفي النفل بالعمد الحرام، معناها من أفطر في النفل، في النفل بالعمد الحرام معناها متعمدا، لا ليس له أي مندوحة للفطر، وبالحرام معناها ليس له عذر، الحرام هو المقصود ليس له عذر فيفطر، فهذا يلزمه كذلك قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه متعمدا وهو متنفل به. قال: ولو بطلاق بت، هذا مبالغة، أن الرجل إذا كان صائما، معناها صائما مثلا نافلة، مثلا صائم الاثنين والخميس نافلة، وجاءه شخص فقال له: إن لم تأكل معي فإنني سأطلق زوجتي طلاقا باتا، فإنه لا يجوز له أن يفطر. معناها ولو جاءه شخص فقال له: إن لم تأكل معي فإنني سأطلق زوجتي طلاقا باتا، يقول له: لا، مش طلقته، وبعد ما يفطر، لا يفطر ذلك اليوم. هذا كان مبالغة على الإنسان، لا يجوز له أن يفطر يوما صامه ولو كان نافلة. هذا معنى قلت ولو بطلاق بت. إلا لوجه، معناها هذا الرجل الذي قلنا له لا تأكل مع هذا الرجل الذي حلف بطلاق زوجته طلاقا بتا، لا تأكل معه ولا تفطر صومك، يجوز له الأكل معه إذا مثلا وجد وجها لذلك. ذلك الوجه ذكر الفقهاء أن معناه، والله زاد، يتضح فيما إذا علم أنه إذا لم يكن معه يأكل معه سيستحل المرأة التي سيطلقها طلاقا باتا، سيجعلها زوجة، وقال له: إذا لم تأكل معي سأطلق زوجتي طلاقا باتا، وقال الصائم: أنا لا أكل معك ولو طلقتها. إلا إذا علم الصائم بأنه إذا لم يكن معه وطلقها هو طلاقا باتا أنها ستبقى زوجته وسيجعلها زوجة، فهذا يجب عليه أن يأكل معه حتى ارتكابا لأخف الضررين، وهو الضرر الأكبر هنا جعل الزوجة المبتوتة، جعل المرأة المبتوتة زوجة. هذا معنى قلت إلا لوجه كوالد وشيخ، هذا تفسير لوجه، تفسير من تفسير للوجه، معناها الوالد إذا طلب من الولد أن يفطر في النفل فإنه يفطر، وكذلك الشيخ، شيخ الإنسان إذا طلب منه الإفطار فإنه يفطر، وإن لم يحلفا ومن باب أحرى إن حلف الوالد أو حلف الشيخ على الصائم فإنه يجب عليه أن يفطر إذا كان صيامه صيام نفل.